ضحكت بيها الغالي مصباح الدرب كلمات ودومي بالي مفتاح القلب ضحكت بيها الغالي مصباح الدرب كلمات ودومي بالي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي من بين الناس ما حدا حبيته مثله هو تاج راس هيك وبس بيلبق له من بين الناس ما حدا حبيته مثله هو تاج راس هيك وبس بيلبق له يا عمر وبلا بي بي لا ما بعاند فيه بي والله يا عمر وبلا بي بي انا لا ما بعاند فيه بي انا هيك بجازي سبق باحسان وفضله يا با سبق باحسان وفضله مفتاح القلب ضحكت بيها الغالي مصباح الدرب كلمات ودومي بالي مفتاح القلب ضحكت بيها الغالي مصباح الدرب كلمات ودومي بالي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يلي شقيان طول نهار كرمالي على وش بان حب وتعب وليالي يلي شقيان طول نهار كرمالي على وش بان حب وتعب وليالي الله يقوي بي على تعبه يكافي بي الله الله يقوي بي على تعبه يكافي بي بي وبفخر فيه على هالبي نيالي أنا على هالبي نيالي مفتاح القلب ضحكت بيها الغالي مصباح الدرب كلمات ودومي بالي مفتاح القلب ضحكت بيها الغالي مصباح الدرب كلمات ودومي بالي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي بي على الحب وعلى الخير مربينا احمي يا رب ولا بعدنا خلينا بي على الحب وعلى الخير مربينا احمي يا رب ولا بعدنا خلينا لا نضل نحبه بي لا نسعد قلبه بي احنا لا نضل نحبه بي والله يسعد قلبه بي اللحظة قربه تسوى الدنيا بعينينا والله تسوى الدنيا بعينينا مفتاح القلب ضحكت بيها الغالي مصباح الدرب كلمات ودومي بالي مفتاح القلب ضحكت بيها الغالي مصباح الدرب كلمات ودومي بالي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي بي على الحب وعلى الخير مربينا احمي يا رب ولا بعدنا خلينا بي على الحب وعلى الخير مربينا احمي يا رب ولا بعدنا خلينا لا نضل نحبه بي لا نسعد قلبه